الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ولازلنا في باب أوقات الصلاة، وكنا قد أخذنا جزءا من هذا الباب، ونواصل بإذن الله شرح ما تبقى من أحكام هذا الباب. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلوع آخر المختار. قال الناظم رحمه الله تعالى: إيقاعها في الاختيار غنم، وفي الضروري الأداء والإثم، إلا لعذر مثل حيض أو صبا أو نوم أو إغماء وعقل ذهب، نسيان كفر ردة لا سكري، وقدر الطهر لغير الكفر، وأسقط المدرك عذر حصل، لنوم أو نسيان أو إن غفل، وقتل تاركها مقرا حد، وجاحدا وجوبها مرتد. نعم، وددت لو يعني تضعون تلخيصا للدرس الماضي، ويكون معزز بسلم كذا فيه الأوقات، يعني توضع من زوال الشمس، من بعد زوال الشمس وابتداء الظل إلى غاية طلوع الشمس، وكل صلاة تضعون لها لون، مثلا الظهر وقت الظهر المختار باللون الأحمر، ولو وقت العصر المختار مثلا باللون الأخضر، ثم الضروري يعني يجعل بلون مشترك بين الظهر والعصر، متى يبتدئ ضروري كل واحد، ثم متى يلتقيان، ونبين يعني مسألة الاشتراك في دخول الوقت بين الظهر والعصر، ومقدار 4 ركعات، هل الظهر يدخل على العصر وإلى العصر داخل على الظهر، إلى أن نصل إلى صلاة الصبح. إنه هذا مهم جدا، إذا بان لك رسم هكذا بياني تفهم يعني أكثر، وتضعونه إن شاء الله، سواء كانت الأخت ابتسام أو غيرها من الطلبة، تضعون يعني رسم يدعم يعني ما أخذناه في الدرس. وكنا أخذنا كذلك مسألة مهمة، وهو أن الوقت ينقسم إلى قسمين: وقت أداء ووقت قضاء. وقت أداء ووقت قضاء. وقت الأداء كذلك ينقسم إلى قسمين: وقت اختياري ووقت ضروري. وكذلك الوقت المختار ينقسم إلى قسمين، يعني وقت فضيلة ووقت توسعة. فكل هذا تضعونه إن شاء الله، لأنه آخر مباحث هذا البيت، هذا الباب مهمة جدا، يعني يصير فيها خلط، وكثير من طلاب يخطئون يعني في أسئلة المتعلقة بمسألة إذا زال العذر، ما الذي يعني يقضيه من الصلوات؟ يظن الكثير أنه ما يقضي إلا صلاة اللي هي حاضرة، وينسى أن الوقت الضروري لا زال لم يخرج لتلك الصلاة، مثلا إذا كان المرأة حائض مثلا وزال حيضها وطهرت مثلا في آخر ضروري العصر، فتظن أن عليه إلا صلاة العصر، وتنسى أن كذلك ضروري الظهر لا زال، والضروري هو وقت أداء وليس وقت قضاء، وهكذا. وأنا إن شاء الله يعني سأرجئ هذا المبحث إن الأسبوع القادم إن شاء الله، سأجعله يعني خاتمة المبحث. هو الأصل أنه هذا الدرس هو الأخير في شهر رمضان، لكني إن شاء الله سأضيف درس آخر ليكون يعني قصير، لكي تستقل يعني المباحث، وتكون المسألة ضبط الأوقات تكون مستقرة عندكم، لأني ما شفت تنزيل تلخيص الدرس الأسبوع الماضي، فانتظر الملخص عشان تفهمون أكثر. واليوم نأخذ الأعذار الشرعية التي تبيح إخراج الصلاة عن وقتها المختار ولا يأثم صاحبها، ونترك مسألة زوال العذر وما الذي يترتب عليه من قضاء الصلوات، وكذلك المسألة المبنية عليها وهي عكسها، ما يترتب على حصول العذر في الوقت، والوقت لم يخرج ما الذي يعني يترتب عليه من أحكام، وهي من تبدأ المسألة من وقوله الناظم: وقدر الطهر لغير الكفر واسقط المدرك عذر حصل لنوم أو نسيان أو غفلة. هذا البيت وشطر البيت اللي قبله نخليها يعني إن شاء الله الدرس القادم، وسيكون درس خفيف، لكن أريد منكم ضبط مسائل الأوقات ضبطا جيدا إن شاء الله. إذن قال رحمه الله تعالى: إيقاعها في الاختيار غنم، وفي الضروري الأداء والإثم. قلنا أنه وقت الأداء ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار ووقت ضرورة. ووقت الاختيار سمي بذلك لأن المسلم مخير في أداء الصلاة في أي جزء من هذا الوقت ولا إثم عليه. وسمي الوقت الضروري بهذا الاسم لأنه مخصص لأصحاب الضرورات، سيأتينا ذكرها إن شاء الله تعالى. ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها الاختياري إلا لضرورة، فمن يؤخر الصلاة حتى يدخل الوقت الضروري وهو لم يكن من أهل الأعذار الشرعية فيكون عليه الإثم كما قال الناظم. إذن إيقاعها في الاختيار غنم أي غنيمة، واختيار من الخير الكثير لما يترتب عليه من ثواب الامتثال والمسارعة لأداء الصلاة على وقتها، وهي من أحب الأعمال كما مر معنا في الدرس الماضي: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا يعني هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لا يؤخر الصلاة إلا إذا حزبه أمر وإلى ضرورة قصوى. نعم، ثم قال: وفي الضروري الأداء والإثم، يعني أن المكلف إذا أوقع الصلاة في وقتها الضروري لغير عذر، ننبه لغير عذر، كانت صلاته أداء، وهذا مر معنا أن الضروري هو من أوقات الأداء، لكنه يكون آثما بالتأخير. هنا يعني الإثم لإخراج الصلاة عن وقتها المختار لغير ضرورة. طيب، مسألة لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهي مسألة إدراك الصلاة في وقتها كيف يكون. آخر فرصة للمسلم أن يدرك الصلاة على وقتها سواء كان المختار أو الضروري هو أن يدرك ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت. مثلا صلاة الظهر، من يريد أن يسلم من الإثم أقل شيء يعني يدرك ركعة بسجدتيها قبل القامة الأولى، وهي نهاية الوقت المختار لصلاة الظهر. يعني لابد أن يدرك أقل شيء ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت المختار. وكذلك الضروري، من يريد أن يسلم من إثم خروج الصلاة من وقتها الضروري ولا تكون قضاء بعد ذلك، هو أن يدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت الضروري. مثلا العصر لابد أن يدرك ركعة كاملة بسجدتيها قبل غروب الشمس، ولو أدى باقي الصلاة فعند الغروب فيكون قد أداها في وقتها الضروري. إذن إدراك الوقت يكون بإدراك ركعة كاملة بسجدتيها، سواء كان الأمر في الصلاة في الوقت المختار أو الوقت الضروري. نعم، إذن تدرك الصلاة بإدراك ركعة بسجدتيها في الضروري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك العصر قبل، من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد صلى العصر. نعم، من صلى ركعة من العصر، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولو أنه أكمل الصلاة خارج الوقت فالعبرة بالركعة الأولى متى أداها المسلم. نعم، إذن تدرك الصلاة بإدراك ركعة بسجدتيها سواء كان في الضروري أو المختار، وإن أوقع باقي الركعات خارج الوقت. فمن أدرك ركعة بسجدتيها من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة المرحومة. نعم. ثم قال: إلا لعذر مثل حيض أو صبا، يعني أن المسلم لا يأثم إذا أدى الصلاة في وقتها الضروري إذا كان صاحب عذر. نعم. مثال الحيض، قال مثل حيض. الحائض إذا لم ينقطع عنها دم الحيض إلا بعد ذهاب الوقت المختار فإنها تغتسل وتصلي في الوقت الضروري ولا إثم عليها لأنها معذورة شرعا، وتكون كمن أدى الصلاة في وقتها المختار، وتكون كمن أدى الصلاة في وقتها المختار. شوفوا رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. نعم. ومثل الحائض النفساء، ومر معنا أن النفساء تأخذ جميع أحكام الحائض. نعم. وكذلك الصبي إذا لم يبلغ إلا بعد خروج الوقت المختار ماذا يصنع؟ قالوا يغتسل وجوبا ويصلي فرضه في الضروري ولا إثم عليه. يغتسل ويصلي فرضه في الضروري ولا إثم عليه. أو نوم أو إغماء وعقل ذهب، يعني أن النائم إذا لم يستيقظ إلا في الوقت الضروري فإنه يصلي ولا إثم عليه لعذره بالنوم، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليقضيها إذا ذكرها. فالنوم ذهاب العقل والنائم معذور، فإن استيقظ في الوقت الضروري، مثلا نام بعد أن صلى الظهر واستغرق في النوم حتى يعني خرج مختار العصر في القامة الثانية واستيقظ بعد القامة الثانية، يتوضأ ويصلي ولا إثم عليه وكأنه أداها في وقتها المختار. نعم. ومثل النائم المغمى عليه، المغمى عليه إذا أفاق في الضروري بعد خروج المختار وصلى فلا إثم عليه بالاتفاق، بالاتفاق. نعم. وعقل ذهب، نعم، نسأل الله السلامة والعافية من ستر عقله بجنون وغيره ولم يفق إلا بعد خروج المختار فإنه يصلي في الضروري ولا إثم عليه، قياسا على النائم والمغمى عليه. نسيان كذلك، من نسي الصلاة ولم يذكر إلا بعد خروج الوقت المختار وصلى في الضروري فلا إثم عليه لعذره بالنسيان. ومثل الناس الغافل كذلك. نعم. وسبحان الله، يعني قد يعني يطرأ على الإنسان شيء أو تصيب مصيبة تجعله يعني في ذهول وغفلة ونسيان والعياذ بالله، لكن سبحان الله الناس مرحوم ومعفو عنه، فإذا تذكر الصلاة في الوقت الضروري فإنه يصليها إن شاء الله ولا إثم عليه. نعم. إذن الآن نحن نتكلم على أصحاب الأعذار الشرعية التي تبيح للمسلم أن يؤدي الصلاة في الوقت الضروري، ومر معنا تفصيل الوقت الضروري في الدرس المفارق، فيعني هذا يصلي وله أجر من صلى الصلاة في وقتها المختار. نعم. الآثم إذن من هو من أخر الصلاة إلى وقتها الضروري ولم يكن من أصحاب الأعذار الشرعية التي مرت معنا. نعم. كفر ردة والعياذ بالله. الكافر يعني بالأصالة إذا أسلم بعد خروج المختار فإنه يصلي في الضروري ولا إثم عليه، لأن الإسلام كما مر معنا يجب ما قبله، فيغتسل ويصلي الكافر في الوقت الضروري إذا أسلم ولا إثم عليه. كذلك الردة، فالمرتد والعياذ بالله عن دين الإسلام إذا تاب ورجع وآب وأناب وأعلن إسلامه من جديد فإنه يصلي في الوقت الضروري إذا خرج المختار ولا إثم عليه. نعم لا سكر. نعم ننتبه لهذا، يعني من أخر الصلاة حتى خرج وقت المختار لأجل أنه كان سكران فإنه لا يعذر ويصلي الصلاة في الوقت الضروري وله الإثم، وله الإثم. لماذا؟ قال لكونه قد أدخل السكر على نفسه، لأنه هو كان متسبب في إدخال السكر على نفسه. نعم فمثلا النائم والمغمى عليه والناسي هذا معذور لأنه لم يكن هو متسببا في ذهاب عقله، لكن السكران هو من أدخل على نفسه السكر فيصلي ولا أجر له، بل عليه الوزر والعياذ بالله. نعم إذن نسيان كفر ردة لا سكري. وقدر الطور، هذا نرجيه إن شاء الله إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، يكون درس خفيف. وأرجو من طلبة كما نبهت ذلك في أول الدرس أن يضعوا ملخصا على الصفحة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.